وأما التنظف بتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة فليس مشروعا عند الإحرام، إنما هو مشروع في كل وقت، لا يتركه فوق 40 يوما. فلو فرضنا أن الرجل قد فعل هذا قبل سفره ولم يمض عليه إلا يوم أو يومان، فإنه لا حاجة إلى أن يأخذها مرة ثانية عند الميقات، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنظف، يعني بمعنى أنه أزال الأظفار والشعور التي ينبغي إزالتها عند الإحرام. لكن أهل العلم رحمهم الله استحبوا ذلك لأنه في زمنهم يطول الفصل بين الإحرام وبين التحلل، وربما يحتاج إلى إزالتها في هذه المدة، فقالوا يستحب أن يزيلها عند إحرامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.